السؤال الذي بعده يقول: هل النهي عن صوم يوم الجمعة للتحريم أو للكراهة فقط؟ النهي عند جمهور العلماء للكراهة لأنه يوم عيد، إنما الحرمة في صيام يوم الأضحى أو يوم الفطر. وبرضو لا يصام بعد العيد الأكبر بيومين، يعني العيد الأكبر يحرم صومه وبعده يومان، والرابع مكروه عندنا صيامه، لكن يوم الجمعة يكره صيامه فقط.